بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على فضائل ذاتك وفواضل إنعامك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رحمتك ومسك ختامك. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. وقلنا إن البينات معناها الأمور المبينة، إما لصدقه في دعواه وفي بلاغه عن الله وتلك هي المعجزات، وإما أن تكون البينات هي الأحكام التي بينها منهجه. فالبينات إما أنها تنصب على المعجزة لأنها بينت صدقه، وتنصب على الأحكام لأنها بينت مطلوب الله في المنهج. وحين تعرض لهذه الآية أو لقول علماء المسلمين في هذه الآية وما يشابهها من قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى، في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فبينات هناك وصف لآيات، وصف لآيات. وفي قوله سبحانه في سورة النمل: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وملئه. إذن فورد أنه آتى الله موسى آيات، وورد أنه آتاه بينات، وورد أنه آتاه آيات بينات. حينما تكلم العلماء في ذلك قالوا: إن أريدت المعجزات فهي 9 معجزات التي هي، قلنا ونحن صغار طلبة علم، حين يأتي شيء متعدد أو كثير لا تستطيع عقولنا الصغيرة أن تجد له ضابطا عقليا يجمعها، كنا نحاول جاهدين أن نجعل لها ضوابط عقلية بألفاظ نضعها، كما يصنعون الضابط في صف ذا سمن: كم جاد شخص قد سمن، لنأخذ الحرف الأول من كل كلمة ويبقى ده دليل الإيه، حروف الإيه، الإظهار الإيه، الإظهار الحلق، الإظهار الشرعي، لا الحلقي، الشفوي، الشفوي، صف ذا سمن كم جاد شخص قد إيه، قد سمع. هم عشان يضبطوه يوم يجيبوا كل كلمة ونأخذ أول إيه، حرف من. فكنا حين تأتي أشياء متعددة آيات 9 ولا نستطيع أن نضبطها نضع لها ضوابط علشان نفتكرها، فكنا نضعها مرة على حروف المعجم، يعني البيه الأول مثلا، فنيجي للآيات 9 دي نقول إيه: الباء تدل بحر، طيب وناخد من الجيم إيه، الجراد، وهكذا من الآيات الجراد اللي أرسلوا على إيه، قوم فرعون، مش كده؟ وبعدين الحق ناخد منها الإيه، الحجر اللي ضرب موسى بالعصا، فن إيه، ونيجي مثلا في الإيه، في الـ في الـ في الدال نقول: والدم اللي بقى يجيجوا كله، كلما يشربون شيئا يجدون فيه الايه، فيه الدم. وبعدين ننتقل مثلا الى الضاد الضفادع، الضفادع برضو كانت في الايه تجد كل حاجه فيها ضفادع ونضبطها، ونيجي مثلا بالطائر نقول ايه، الطوفان والطور، مش كده كويس؟ الطوفان اللي اخذ فرعون، والطور اللي هي مساله ايه، نطقنا الجبل فوقهم، كويس. وبعد ذلك مثلا نيجي ليه كمان بعدها، نيجي للعين نقول العصا، برضو آية من الايه، من الآيات. ونيجي للقاف وناخد القمل مثلا، ونيجي للياء ناخد اليد البيضاء، نقوم نعمل لها ايه، نصنع لها ضابطا، اما نرتبها على حروف المعجم علشان نستطيع من الايه، اننا نحفظها، اننا ما ننساهاش. ودي تعلمناها برضو من علمائنا، كانوا يضبطون الاشياء بالايه، بالالفاظ. فاحنا لما جينا نضبط دي ضبطناها بايه، بحروف الايه، بحروف المعجم، عشان نجيب الآيات الايه، البينات، الآيات 9. بعض المستشرقين من اليهود أخذوا على علمائنا

في التفاصيل اللي تطول دي. لأن موسى يكفي أن تعلم أن موسى هو الرسول اللي أرسل لبني إسرائيل، ودي حد ما يعرفهاش دي. يبقى يعني أنا استسمح العذر في أننا ما نقفش عند كل حاجة، وإلا فسنقف إيه كثيرا، نقف طويلا. ولقد جاءكم موسى بالإيه بالبينات ثم اتخذتم الإيه العجلة، ثم اتخذتم العجلة. قلنا اتخذتم العجلة، اتخاذ العجل مش هو الملومين عليه، لأن زي ما قلت اتخذت العجل للتربية للتسمين أعمله طلوقة، صح ولا لا؟ إنما اتخذتم العجل أي إله عبادة. فكأن الحادثة دي معروفة لدرجة أنه يكفي أن يقال اتخذتم العجل يعني إيه عبادة، يعني للعبادة إله. وإلا فمطلق اتخاذ عجل لا يعتبر إيه ذنبا من الإيه، وأنتم إيه وأنتم ظالمون الظلم، هو الظلم الكبير، إن الشرك لإيه لظلم إيه لظلم عظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ميثاقكم هو الميثاق بتاعهم ولا ميثاق الله؟ هو ميثاق الله معهم، يبقى تضيف الميثاق ميثاقك ميثاق اللي انت بتوثقوا قد بعضها، وبدي اقول ميثاقكم لانهم هم بقوا طرف في العقد زي ما قلنا، ما دام طرف في الايه في العقد يبقى بتاعكم انتم، احنا مش فرضينه عليكم، مش كده؟ احنا مش فرضينه عليكم. ولذلك يجب ان تتنبهم الى ان الله حين رفع الطور علشان ياخدوا الميثاق، ما حدش يقول ده هنا جبر، هنا جبر، لان فيه فرق بين جبر على اخذ المنهج، بين جبر على لانهم اتباع موسى يبقى لازم يبقى لهم منهج، فجبر على اخذ المنهج، انما مطلوبات المنهج ما حدش جبركم عليه تعملوها او ما تعملوهاش، دي ما حدش جبركم عليها بقى. ففيه فرق بين رفع الجبل لياخذوا المنهج وبين ارغامهم على ان ينفذوا ما في المنهج. يبقى ما حدش يقول ما دام ربنا قهرهم برفع الجبل، لا، ده القهر لاخذ مين؟ لاخذ المنهج. انما كونه يؤدي مطلوب المنهج او لا يؤديه هو بالخيار بقى، ولذلك عن ايه يبقى العذاب على دي، يفهموا الفرق بين الاثنين. طيب الطور دي ما هي جت مره؟ قال لك لانه هيجي هنا الكلام الزائد عشان يعرفنا بيه. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بايه بقوه علشان تعطوا ايه كما قلنا سابقا بقوة. الذي ياخذ بقوه ايه يبقى يراد ان منه ان يعطي ايه بقوة. يعطى بقوة. لان الاخذ بالقوه يدل على عشق الاخذ للماخوذ، سبحان الله كده بياخذ بقوه. وبعد ذلك مدام واخده بقوه وبعشق كده، يبقى لما يجي يؤدي مطلوبه هيؤديه بايه يؤديه برضه بايه بقوه، لانه اخذه بايه اخذوه بقوه. الشيء اللي ما انت تحبوش ان اخذته اخذته بتهاون وتهافت، انما الشيء اللي انت بتحبه، ابنك مثلا طلب منك شيء وشافك وانت داخل كده جايبه، شوفه بياخده منك ازاي، ياخده بقوه، ياخده بقوه، دليل على الايه على عشق الماخوذ، عشق الاخذ للمأخوذ. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. خذوا بالكم، قالوا احنا قلنا القول هو ايه، عمل مين؟ عمل اللسان، يقابلوا ايه فعل الجوارح. نحن قلنا فيه قول وفيه ايه فعل، وكلاهما عمل، كلاهما عمل، يبقى كلاهما عمل، يبقى العمل هينقسم الى ايه الى قسمين، الى قول والى فعل. هم قالوا ايه؟ قالوا سمعنا. يظن كثير من الناس الذين يريدون ان يستدركوا على القرآن، يقولوا بقى هم هيقولوا سمعنا وعصينا، هم قالوا سمعنا بس وعصينا، دي قال لك انت عطفتها على ايه؟ على سمعنا، اهو ده الغلط، لانك لو عطفتها على سمعنا لا يبقى من مقولهم، يبقى قالوا ايه؟ قالوا حاجتين اتنين، سمعنا وايه وعصينا، لا مش معطوفة على سمعنا، دي معطوفة على ايه؟ قالوا، قالوا سمعنا، ومقابل القول ايه؟ الفعل. وفي الفعل عصينا، وفي الفعل عصينا، يبقى هم قالوا ايه؟ قالوا بس سمعنا، انما القول مدام حنعطف عصينا على قالوا،

إذن فله نفعاهم على أن يكون التمني عمل قلب ولا أن يكون التمني هو قولك لا ليت وهو عمل لسان. يا عمل اللسان ما سمعناهش، التمني ما قالوهش، ولو كانوا قالوا لقالوا نحن تمنينا في نفوسنا، نحن ما قالوش حتى دي ولا تمنينا في إيه في نفوسنا. يبقى إذن الحجة التي قالوها سقطت في قولهم لنا الدار الآخرة إيه خالص عند الله خالصة، أي صافية لا ينازعنا فيها أحد من دونه، زي ما قالوا فيما تقدم لن تمسنا النار إلا أياما إيه إلا أيام معدودة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وبعد ذلك يحكم في نفس المنطق ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ بما قدمت أيديه. ليه؟ لأنهم عارفين هم عملوا إيه، ده هم إذا جاءهم الموت يكسكسوا يخافوا، إنما اللي عامل صالح. ولذلك انت يقولك ده فلان ساعة ما مات وشه كده زي البدر نور، لأنه ساعتها يجيء الموت اللي هي ساعة الغرغرة لا يشك أحد في أنه ميت. الوقت ده بقى وهو مريض من الممكن يقول يمكن ربنا يطيب، إنما ساعة الغرغرة ما تيجي خلاص يقوم يستعرض حياته في شريط عاجل. هوب عمل إيه؟ فإن كان عمل حامل طيب يوم تنبسط أساريره، لأنه سيلقى ربه الذي آمن به وسيلقى ربه الذي أطاعه، فتقبض روحه وهو على هيئة الإشراق والانبساط. تقول يا سلام ده واقف عليه، والتاني بقى يعرض عليه شريط عمله فيجد شريط أسود وهو مقبل على الله وما فيش فايدة لأن الغرغرة خلاص ما فيش فايدة، فيعلم أنه عصى ربه وأن منكراته جاءت في شريط قدامه فيخاف من الموت، فتحصل عنده انقباض في أساريره فتقبض الروح وهو على هذا الانقباض ونقول لك ده مات بشكل وحش مش عارف. ولذلك يقولوا عندنا يا سلام على ختمته كانت ايه مش عارف، يا سلام على مش كده. ليه؟ لأنه ساعة الاحتضار ما يمكنش كل واحد يمكن بأنه ايه ميت. انه ميت خلاص مسألة انتهت. يوم ان كان مؤمن يوم يستعرض كده شريط عمله يجد عمل ايه صالح عمل كويس يوم ينبسط ولا ما ينبسطش، يقوم يقولوا ده ختمته كويس احنا نقول كده ختمته ايه كويس. والتاني يبقى بالايه اذن اللي عمله شر ما يتمناش ابدا الموت، واذا جاله الموت يبقى يسمع. ولذلك كيف يكون هذا من العشر المبشرين جاءوا يتمنوا الموت كده مع أن الرسول نهى عن تمني الموت، مع أن الرسول نهى وقال في ذلك قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت خيرا لي. يعني يا رب اعمل، نقول له تعالى ده الموت التمني الموت المنهي عنه هو تمني اليأس وتمني الاحتجاج على المصائب. يعني زعلان تقول يا رب خدني بقى انا مش عارف اكنه تمني الجزع من قدر الله وقضائه. هو ده الممنوع، انما تمني الموت لتلقى ربك على عمل صالح ده ما فيش في حاجة. بدليل ايه؟ اقرأ كده يا سيدي آخر سورة سورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم لؤلؤ إخوته من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ده مش هو اللي قاعد على العرش، ده حط أبويه على العرش كما نشوف النعمة دي قد إيه بقى. ورفع أبويه على العرش وذكر إحسان الله عليه وإنه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني ايه فاطر السماوات انت والارض انت توفني مسلما والحقني بالصالحين. اذن فالذي احسن يحب ان يلقى ربه، وقول الرسول لا تتمنوا الموت ولكن قولوا كذا وكذا دي لمين؟ لمن يتمنى الموت جزعا مما يصيبه من قدر الله. نقول له لا، اصبر على قدر الله وقل اللهم آتني أجر مصيبتي هذه وأنظر حياتي علشان أحسن عملي. المسرفون ما يتمنوش الموت، يقول يا رب طول عمري عشان يمكن أتوب، يمكن أستقبل عمل طيب يغفر لي يا ربنا به. إذن فيجب أن توفقوا بين تمني الموت وبين إيه؟ عدم تمني الموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوا إيه؟ أبدا بما قدمت أيديهم. أدي السبب، والله عليم بالظالمين. فهو حين يقول لن يتمنوا أبدا عليم، لأنهم قدموا أشياء لا يحبون أن يقابلوا الله إيه؟ عليه. ومش كده بس، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. تمام. بل موت عندهم عملية مخيفة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياته، على حياة. ومن الذين أشركوا، يعني زادوا في حرصهم عن الذين إيه؟ أشركوا. يبقى عايزين نفهم، حرص على حياة، وكلهم أشد حرص على الحياة من مين؟ من المشركين أنفسهم. دي حارصين على الحياة ليه؟ عشان ايه؟ هم خايفين من الموت زي ما قلنا، عملهم وحش، عملهم ايه؟ وحش. يبقى كل ما حياتهم تطول يبقى احسن ايه؟ ولذلك يحرصون على انهم ايه؟ وما قالش، مش قال على الحياة، وعلى حياة يعني اي حياة نكرها عشان تيجي اي ايه؟ ولذلك لا يبالون ان يعيشوا في زلة، في مسكنة، لا أن يعيشوا مفرقين مقطعين. المهم ما دام عايشين، عايشين وبس. أحرص الناس، أحرص من كل الناس على مين؟ على الحياة. على الحياة. طب ودي مفهوم، وأشد حرص ليه من المشركين ومن الذين أشركوا؟ أصل المشرك ما عندوش آخرة، والدنيا هي ما فيش اللي عنده إلا الدنيا. هو في عنده إلا الدنيا؟ إذن الدنيا هي كل شيء بالنسبة له. ما عندوش، ما فيش عنده شيء اسمه آخرة، ما عندوش خالص شيء اسمه ايه. يبقى كل حياته ايه؟ هي بس هي الحياة. لكن المؤمن عنده حياة تانية، ان فاتته هذه الحياة ففي حياة تانية تستقبل. لكن الذين اشركوا ما عندهمش، فيبقوا حريصين على الحياة دي ولا لا؟ او قال لك اليهود احرص من مين؟ من المشركين. طب هو احرص منهم ليه؟ قال لك لان دوك مش فاهم ان في آخرة، انما ده فاهم ان ايه؟ في اخره، ان في اخره، ومع ذلك يحرصوا على الايه؟ الحياه. ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا، يعني واحرص من الذين اشركوا. يود احدهم لو يعمر الف سنه. الود هو الحب، الوداده. يود احدهم لو يعمر الف سنه. طب وهبه عمر الف سنه، حبه أيزحزحه عن العذاب أن يطول عمره؟ طب النهاية هي هي، عيش ما شئت فإنك ميت. يبقى مدام ميت انتهت المسألة، انتهت الايه؟ يود أحدهم لو ايه؟ يعمر ألف سنة. يعمر دي يقولوا عليها دايما ملازمة للبناء للمجهول، يعمر. ما يقولش يعمر فلان، يعمر يعني يعيش طويل، لان التعمير ده مش بايده، ده بيد الله. يعمر يعني يعمره الله، يعني يطيل الله ايه؟ كأن حتى اللغة قالت ان الحتة دي مش بتاعت الانسان، لا فعل للانسان فيها، الفعل فيها لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اللغة نفسه، واللغة دي قبل ما ينزل القرآن ولا لا؟ برضو ما عمر ويعمره بس، وما يعمر من ايه؟ معمر. من معمر. خلاص ما تقولش من معمر، لان معمر يبقى فيه يعمر، نقول له ما فيش يعمر، لان بس اسم مفعول، خدت بالك وياي؟ ودي ملازمه للبناء للمجهول، زي ما يقولوا ايه؟ زكم فلان، زكم فلان، لانه ما كانوش يعرفوا سبب الزكام ايه. زكم فلان، مبني دايما ده مبني للايه؟ للمجهول. وما يعمر من ايه؟ من معمر. العمر، العمر بقى ده هو السن الذي يقطعه الانسان بين ميلاده وبين ايه؟ وبين مفوته. ماخوذ من ايه؟ الماده ماخوذه من العمار، من الايه؟ العمار. لان البدن تعمره الحياه، ساعة الروح ما بتنتهي يبقى اشلاء وخراب وتنتهي المساله، تبقى الماده واحده ولا لا؟